ازيكم يا جماعة؟ صباح الخير، صباح الخير. مرحب شهر الصوم، مرحب. ليك عادت بقى. ازيك يا ياسمين؟ عاملة ايه؟ استاذة شاهين ده ازاي حضرتك؟ ميري عايزة تبقى معانا على اللايف. طيب يلا مصطفى، ازيك يا درش؟ ايه الاخبار؟ الصوت جميل. ازيك يا اسراء هانم؟ عاملين ايه؟ كيفك يا استاذ؟ كيف حضرتك؟ بونجور، صباح الخير كله يا استاذه. ازيك يا رشا؟ خففت ليه؟ الجو حر، الجو حر. وبعدين احنا اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمناش. شكرا يا استاذ رنا. ميرسي. مها توكل، ازيك يا مها؟ يا جماعه احنا بنرحب بمها عشان بقت في التيم بتاعنا خلاص. هي بتلعب بره، حابب تحترف في الاهلي، فبنرحب بمها توكل يا جماعه. خلاص هتبدع بقى هي، هتبدع. ازيك يا ميرت؟ عندك سؤال؟ طب اسال، اسال السؤال. الصوت ضعيف، هو الانسان ضعيف حضرتك، مش الصوت بس اللي ضعيف، هو الانسان ضعيف. هنشغل التكييف شويه كده وهطفيه، بس عايز اخس يا دكتور. طيب تقبل الله منك الصيام والقيام. رجلي، رجلي احسن صلاح بيه والله. قعدت ورمه كام يوم كده، كانت واقعه محترمه يعني، بس الحمد لله ما فيش كسر، الحمد لله يعني الحركه عليها طبيعيه الحمد لله. ازيك يا حسين بيه؟ اخبار حضرتك ايه؟ طيب ازيك يا دكتور عفاف؟ عامله ايه؟ نورك يا حبيبتي. عملت انت دراسه على 44 حاله يا عفاف صح؟ والنتائج كانت مبهرة الحمد لله. عفاف يا جماعة أخصائية تغذية علاجية في اليمن، ومن أوائل الناس اللي اتبعت النظام وطبقته على عيانينها كمان في اليمن، طبقت على عيانينها في اليمن. فالحمد لله، الحمد لله. ابدأوا يا جماعة، توكلوا على الله، إن شاء الله ناعم فجأة جالس وتخش من جنب الذات تتساقط فحص الدم سليم. فحص الدم سليم، مش عارف وفي فحص دم للشعر يعني، في فحص دم نعمله اعرف بيه صحه شعري ايه يعني ايه. يا ابني، يا ابني ارجوك، انت اللي بتحكم على صحتك، ما بتستناش حد يحكم عليها، ما انتش مستنين انا احكم على صحتك. انا بديك الناس يا جماعه اللي اتاجلت مواعيدها عن اول ما العياده تفتح هياخدوا اول مواعيد، عشان بس هم اتاجلوا مؤقتا ليوليو، مؤقتا مؤقتا مؤقتا. انا مش عارف اعمل ايه خلاص، انا مش عارف اعمل ايه. في تعنت واضح؟ اه في تعنت، في تاجيل؟ اه في تاجيل، في سخافه؟ في سخافه. بس انا بصراحه اليومين دول يعني دماغنا بقى، احنا داخلين على عيد وبتاع، ممكن نبدا الاجراءات القانونيه بعد العيد، لكن دلوقتي خلاص يعني هنعيد، وبعد ما نعيد ان شاء الله ايه نشوف القصه، لكن ان شاء الله قريب هنفتح يعني خلاص. انتوا قفتوا اكتر من اسمه ايه ده. خلاص يا محمود يا بكري، مش شغلان خلاص. مش عارف تتواصل مع حد، ما تتواصلش، مش مهم. انت ما انت كويس، هو معايا على اللايف في ايه؟ 10 مرات هتقولها خلاص خلصت. المهم المره اللي فاتت كنا بنتكلم كلمتين، كنا بنقول فيهم ايه؟ كنا بنقول فيهم ان اثناء صيام حضرتك، اثناء صيام حضرتك بتبدا عمليه حرق الدهون، ومع كتر ايام الصيام يعني انت كتر ما تكتر ايام صيام حضرتك تمام، بتبدا الدهون تتحرق. طيب الكلام اللي انا عايز اقوله يكون واضح يعني، عشان خاطر يبقى فيه تحتيه ستريس، تحتيه ايوه عفاف قولي. نتائج ممتازه طبعا. انا اهم بص يا بص يا عفاف، موضوع تحاليل الدم ده عليها علامات استفهام لا تكل، وكل واحد ليه تفسير بقى، فما يعني كل حاله عندي ليها فايندنج هشوفها في تحاليل. خلاص مش كل العينين زي بعض، عشان خاطر بس برضه انا عشان خاطر الحكم ده بتاعي انا، لان انا اللي كنت عارف التجارب هتحصل فيها ايه، فموضوع حكم بتحليل الدم مش ده اللي انا هدفي الاصل. العيان لما بيجي العياده بيجي يشتكي، بيجي يشتكي باعراض، بيجي يشتكي بمشاكل. خلاص يعني بيجي يشتكي باعراض وبيجي يشتكي بمشاكل. الصوت واطي عندكم؟ واطي مش عارف واطي ليه. طيب الصوت واطي عندكم في الـ في الـ في البتاع في الانستجرام؟ واطي الصوت كده؟ الصوت واطي ولا كويس؟ لسان ابيض زي ده كده؟ ايه يعني لسان ابيض؟ المشكله يعني دي كلها سكريشنز يعني. حلو. واحنا قلنا الاسيتون هتشمه امتى؟ يعني قصه الاسيتون هتشمه امتى؟ بص موضوع ان انت حرق الدهون هنعملها بالرياضه، لا حرق الدهون هنعمله بالتنفس، مش عارف تمارين التنفس ايه، لا حرق الدهون هنعمله بريجيمين كيتو ايه، الكلام ده كله هاكس. حرق الدهون عمليه معتمده على الهرمونات وبس، وهرمونين اساسيين. بص خلي بال حضرتك، كل الهرمونات اللي بتشتغل وانت صايم اللي هي حسب ما هم بيكلموها، حسب ما هم بيقولوها، حسب ما هم بيعلموها، بيقول لك عليهم انتي انسولين دراجز، انتي انسولين هرمونز. يعني اللي هو الجلوكاجون ده انتي انسولين، معادي للانسولين. كورتيزون معادي للانسولين. تستوستيرون معادي للانسولين. جروث هرمون معادي للانسولين، كل اسمهم انتي انسولين. 7-8 هرمونات كلهم انتي انسولين. ليه؟ هما بيسموهم انتي انسولين. انتي انسولين عشان بيعلوا السكر، لان هما حصروا الايفكت بتاع الانسولين على مستوى سكر. هو الانسولين شغله على سكر؟ بيدخل السكر في خلايا معينه؟ عن طريق ريسبتور معين، مستقبل معين واحد بس الانسولين يتحكم فيه. بقيه المستقبلات اللي موجوده في الخلايا، منتشره في الخلايا ال 40 تريليون، فيهم مستقبلات الجلوكوز بتستقبله من غير انسولين. الانسولين بيحفز، ركز معايا، بيحفز دخول حاجتين، الجلوكوز والاحماض الامينيه. فين؟ في الخلايا. فين؟ عن طريق مستقبل اسمه جلوت 4. فين؟ في الكبد والعضلات والنسيج الدهني، 3 حتت. انا بحافظ على السكر، الجلوكوز اما انا بشوفه في الدم، انا انسولين اهو بجري بسرعه، بخبيه، مش بنهيه، مش ببيده، لا بخبيه. لان الجلوكوز يا استاذه نجات انت حضرتك بتموتي، انا ما قلتش كسكسي، انت بتاكلي كسكسي وبتاكلي بيض وبتقولي ماشي على النظام، مش عارف نظام ايه يا استاذه نجات، تقولي وتعبانه حضرتك، لازم تكوني تعبانه، لازم تكوني تعبانه، لازم يا استاذه نجات. خلاص فاحنا رجعنا تاني مرجعنا، الهرمونات اللي شغاله وحضرتك صايم دي بتوفر المواد الخام لحرق الدهون، يعني الدهون متكتله كده، حتة الدهنة زي حتة الزبدة بالظبط. فين؟ جوه فاكيول، جوه الخلية، كيس جوه الخلية جواه دهون، كويس؟ عشان أنا أكسرها نصين كحولات وأحماض دهنية، ده لازم الأنسولين يختفي، لازم الأنسولين يختفي من الدم. ما ينفعش اللايبيز، الهرمون الديبندنت لايبيز، ما ينفعش غير لما الأنسولين يختفي، لازم تكون صايم. عشان كده الغريبة ان عيان السكر على المفهوم القديم كان، بص جي ال بي 1 ده ليه حدوته افتكرها يا ايوب عشان انا عايز اقولها. خلاص كنا نقول ايه بقى؟ كنا نقول ايه؟ الانسولين طول ما هو موجود عملية اللايبيز بتقف، مفيش استحالة يكون في تكسير دهون. عشان كده اما كل اللي عنده يشتكي ويقول للدكتور انا وزني بيقل وسكري بيعلى بخش الحمام كتير، يقول له تعالى انت عيان سكر او هتخش على السكر، انت بري ديابيتك في المرحله ما قبل السكر، اعملي تراكمي واعملي هما اي ار واعملي زعبوط وتعالى. جيت حضرتك اديتك دواء زود لك انسولين، هتبدا انت تهبط بقى، لان انت مشكلتك مش مع جرعه الانسولين خالص، انت الانسولين اللي بيخش عند حضرتك بيطلع عند حضرتك جسمك قايس له مقاس ترمومتر هل محتاجه ولا مش محتاجه. اما جه في وقت معين قال كفايه كده انسولين، انت دخلت من عند حضرتك وقلت انا هدي انسولين، فبناء عليه بدا وزنه يزيد ويربي كرش، فيبدا يقول له ايه ده الانسولين السكر في الاول كان متظبط بدا يبوظ تاني ليه، بدا الريزيستنس بتاعه لما بيتخن زياده، الراجل بيتخن على الايفكت بتاع الدواء على جرعه الدواء. عشان كده بقوا يخلطوا حاجتين مع بعض، يديك اوزمبك من ناحيه ويديك من ناحيه التانية دواء سكر، يعني يديك اوزمبك عشان تخسر وزن لانه عارف ان دواء السكر الدايماكرون بيتخنك، اللي هو بقى الاوزمبك ده اللي هو بقى جنريشن جديد من مين؟ هم الجي ال بي 1 اللي قالوا سأل عليهم حد من شويه. الجي ال بي 1 ده ايه بقى؟ اللي هو بقى اللي بدا في الاول فيكتوزا ولانتوس، فيكتوزا والتاني اسمه ايه ده؟ ساكسندا، دول الجنريشن الاولاني ودول انضفهم بالمناسبه، والاخراني اللي هو الاوزمبك اللي بتاخد ويكلي. عظيم. طيب دول ايه؟ دول الهرمونات دول بيطلعوا منين؟ الهرمونات دول بيطلعوا من حتتين. عشان كده وخلي بالك انا عايز اقول لك معلومتين، الناس اللي خدوا فيكتوزا فترات طويله او ساكسندا فترات طويله واشتكوا من غده درقيه او كان عندهم غده درقيه يمنعوهم من دول، هقول لك ليه دلوقتي. والاوزمبيك عمل حالات انسداد معوي وهقول لك بقى ليه دلوقتي. بص يا سيدي، انت بيطلع الجي ال بي 1 ده من منطقتين، من منطقه الاثنى عشر ادي منطقه والمنطقة الثانية من القولون. يبقى الجي ال بي 1 بيطلع من منطقتين. منطقة من الاثنى عشر بعد المعدة ما بتخلص على طول ومنطقة القولون. حلو. بيعملوا ايه بقى؟ الجي ال بي 1 دول اللي هم جلوكاجون لايت بيبتايد أو أشباه الجلوكاجون. بيعملوا ايه؟ بيطلعوا يخلوا المعدة تريح في الانقباضات. يعني بتعمل خمسة ستة في الدقيقة، لا خليهم واحد، ويخلي البريستالتيك موفمنت يعني الحركة الدودية في المعدة والأمعاء أقل، تهدى. ليه؟ عشان تاخد وقتك في الهضم أو عشان عندك انسداد في الآخر. فمين اللي يحفزك بقى ساعتها؟ القولون. ما هو أنت دلوقتي عندك إمساك، الهبات الساخنة ميتوكوندريا طبعا، خلاص؟ انت دلوقتي عندك امساك واكل اكله مليانه دقيق وورقيات او فول وبالقشره بتاعته الحاجه العظمه دي، غازات بقى وانتفاخات في قولونك، فقولونك حصل عليه ستريتش، اتشد على الاخر، حصل تنبيه للمستقبلات، افرزت هرمون الجي ال بي 1 شبيه الفيكتوزا او الساكسندا او الاوزيم، يروح طالع على المعده والامعاء، ريح هضم اقفل، فيقول لك بيجي لك احساس بالشبع، ما هو ده، بس بيجي لك غثيان وترجيع. ان انت حصل لك منه اوفر دوز. ما انت دلوقتي اما انت قولونك اتسد بيقول لحضرتك اقفل بقك، بيقول لحضرتك اقفل بقك، بيقول لحضرتك اقفل بقك، اما انت قولونك اتسد من تحت، فالمعده راح عندها قال لها اهدي، ما بلاش انقباضات، بالعكس ده ممكن يوصل ان هو يعمل فيها ريفلكس فوميتنج بقى كمان، يعني يحصل عندي بقى ريفلكس ليه؟ عندك انسداد معوي، ما انت قولونك مسدود، فما بيطلع انت هرمون من ده كتير ترجع. فما تاخد فيكتوزا في الاول والاوزمبك يقول لك انت بيجي لك اعراض ابسد، انت عندك ابسد في معدتك، جهازك الهضمي بتحس ان انت سنسيف سيك ام سيك، تلاقي عندي غممان نفس، عارف الست الحامل عندك غممان نفس، عندك احساس بالقيء، عندك احساس بالقرفه، ده الشعور اللي بيجي من ورا الفيكتوزا والساكسندا واشباهها. الاوزمبيك حصل معاك انسداد معوي لانه وقف الامعاء عن الحركه تماما. ما انت حضرتك دلوقتي جسمك هو بيطلع الهرمون بترمومتر، ها اطلع جي ال بي 1، ها ريح المعده شويه، ريح الامعاء شويه. لحد ما نسلك القولون، حضرتك تخش الحمام او تاخد ملين او نعمل لك حقنه شرجيه، المهم تتسلك، بعد ما بتتسلك الاحساس ده يروح. عشان كده القولون العصبي، القولون العصبي عمره ما قال لك امساك بس، قال لك لا ده في امساك وفي اسهال وفي ميكسد، وما لازم مع كل الاعراض دي يكون لسه في احساس بالقيء وغثيان، نوزيا اند فوميتنج، الحاجات دي لازم تحسها حضرتك. بوجود مين بقى؟ هرمون الجي ال بي 1 اللي انا جبته كبني ادم واشتغلت عليه. اما قولونك باظ وطلع الهرمون ده بزياده اثر على الغده الدرقيه، احتمال لانه ليه ريسبتورز ليه مستقبلات هناك، قالوا احتمال يكون هو فعلا وجود الجي ال بي 1 ده بصوره كبيره ياثر على شغل الغده الدرقيه، ويمكن يكون سوء امتصاص. ما هو اللي عنده قولون عصبي ما هو عنده سوء امتصاص، يعني الغده الدرقيه بتاعته ما هيش شغاله كويس بكفاءه، مش عارف يمتص هو التيروزين، مش عارف يمتص التيروزين، خلايا عجوزه مش عارف يطلع العوامل الحفازه والجذور الحره زي الهيدروجين بيروكسيد او ميه الاكسجين عشان ينشط الايودايد، يعمل من الايودين ايودايد عشان يصنع هرمون الغده الدرقيه. كل دي الحاجات دي موجوده، يعني وجود الغده الدرقيه مع عيان عنده سوء تغذيه واعراضها متلازمه حميميه. يعني حضرتك اللي بيروح يشتكي يقول لك انا عندي شعري بيقع وضوافري بتتكسر وجلدي بيتقشر وجرح ما يلمش ونوم كتير ووهن، عملت الغده الدرقيه يا ابني. ما لازم الغده الدرقيه تتاثر، بس الغده الدرقيه ما بتتحسبش كده، مش كل واحد بينام كتير يبقى غده درقيه، مش كل عندي امساك يبقى غده درقيه، ما تتهمهاش فيها لانها ممكن تطلع في الورق نورمال، ساعتها مش هتعرف تحل الموضوع، مش هتعرف الفيمتو. لا ده صودا، ده صودا. واقروا يا جماعه شويه عن تركيب الصودا، انا مانع البيبسي والحاجات دي عشان الصودا، تمام؟ صودا مش عشان خاطر السكر. ما انا كنت بستغرب ان الدكاتره بتوع الدايت او اللي بيسموا نفسهم دكاتره او اللي بيتكلموا في علم التغذيه اما يسمح للعيان بتاعه ان هو يشرب بيبسي منزوع السكر فيقول له ده مفيد او او او، يبقى انت بتهرج حضرتك، انت وجهته في اتجاه السموم على طول، ماشي؟ يعني انت وجهته في اتجاه قاطع. وتستغرب ان دكتور الضغط والقلب يمنع العيان بتاعه من الملح اللي هو الصوديوم كلورايد، يقول له معلقه ملح في اليوم، في المقابل ان انت عندك حوالي 15 20 معلقه ملح صوديوم كربونيت جوه الصودا. يعني انت لو منع الصوديوم من الناحيه دي انت بتديه من ناحيه دي اضعاف مضاعفه، انت فين المنطق؟ يعني انت منين منع من عندي الصوديوم هنا عشان الصوديوم بيعلي الضغط؟ كلام ساذج، بتعامل مع جسم اللي هو سفنج او او او او فسيخ. انا عندي ملح فاشفط ميه فهتقل، اصل انا جسمي بيعبي ميه حضرتك، اصل مش هاكل مخلل عشان فيه املاح، الاملاح بتوجع لي ركبي، لا هو الخضار اللي متخلل هو اللي هيوجع ركبي، مش الـ مش الـ مش الـ مش الـ مش الاخضر مش الـ مش الملح اللي فيه. خلاص؟ مش الملح اللي فيه. خلاص؟ البيكنج باودر مسموح في ايه؟ ما احنا ما عندناش بيكنج اصلا، يعني احنا ما عندناش خبز في النظام. مفيهوش خبز اصلا، كل حاجتك موجوده قدامك ما فيهاش خبز. فالبيكنج باودر ليه؟ يعني البيكنج باودر ليه؟ ما اعرفش. نرجع تاني مرجوعنا، يبقى حضرتك انت دلوقتي الجي ال بي 1 ده هرمون احنا استخدمناه بره كوسيله للاشباع، اثاره الجانبيه اثار جهاز هضمي في الغالب عباره عن ابسيت، الابسيت ده شويه احساس بالغثيان والترجيع والغممان النفس. لو الموضوع زاد عن حده ممكن تعمل شلل امعاء، شلل امعاء، وشلل الامعاء ده ايكوال انسداد معوي، ده ميكانيكال وده وظيفي، انا شليته اكني سديته، يعني شليته اكني سديته، فاللي عملته انت بالاوزمبيك انا ممكن اعمله بحته دقيق اللي هو انت ممكن تعملها في الصناره بتاعتك، ماشي؟ يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على حاجتين، اول حاجه مجموعه الجي ال بي 1 ودي بتشتغل ازاي وهدفهم منها ايه وازاي بتساعد على نزول الوزن بان هي تدي لك احساس خادع ان انت بطنك مليانه، لا هي فعلا بتعمل خمول في الامعاء، وش ما فيهاش كلام، لان الهرمون ده بيطلع من القولون لما يتسد، عشان بالايه كده الجي ال بي 1 ده عالي مع القولون العصبي،

ده ريحة التخمرات بتاعته كريهة، استحالة يطلع من وراء الحاجات الكريهة دي حاجة صالحة. يعني بالعقل كده التوم اللي بيتعب حضرتك استحالة يسلك شرايين حضرتك. التوم اللي حضرتك بتاكله بناء على توصيات الأطباء، توصيات الأطباء نصحت بتناول التوم، هذا التوم لا يصلح لتناول حضرتك. أرجوك أرجوك الكلام ده التعب فيه، فما ما تحسنيش ان انا بهري في الفاضي زي واحد زي عبده ده. بص تقول يطلع يدي ايموجي ده ويجي لي في البرايفت يقول لي اصل انا بشرب كل يوم عصير قصب وما فيش حد اقصى. ده انت غريب يا اخي، الحد الاقصى هجيب رقبتك من الاخر. الله، انت عيان شخصوك زمان سكر، مشيت على النظام بتاعي ما كل يوم بتشرب عصير قصب. يقول لي ايه الحد الاقصى لشرب العصير؟ 500 مللي كل 8 ساعات. حلو يا عبده. ده ايه يا اخي الناس دي؟ غريب قوي يا استاذ عبده. ما بردش عليه بقى، عشان لو رديت عليه هزعله، وانا مش عايز اخسر عبده برضه. ما يكون في الزمن ده في واحد صاحبك اسمه عبده حاجه كويس، يعني اسم عبده ده ما بقاش كتير دلوقتي. دلوقتي يخش لي جوه في البرايفت يقول يا دكتور انا اصلا بشرب عصير كل يوم، يعني مفيش حد اقصر، انت مستفز. ايوه، عملوا حبوب للتوم تومكس، يس، وعملوا كرومكس، وعملوا كده، يعني عملوا كل حاجه، عملوا كل حاجه، وعملوا حبوب كرابس. حد يصدق يعني عشنا وشوفنا حبوب للكرفس ليه؟ من غلاوته قوي ناقص في السوق الكرفس والخس، هم مترميين في كل حته. بلاستيك، انت اللي ما كنتش فاهم ان ده بلاستيك، انت فاكر دي الياف، هي دي الالياف، انا هغذي نفسي بالالياف. لو النبي عبد، والله حاجه غريبه قوي. هو بص عبده اختفى ازاي؟ اختفى. لكن الحد الاقصى ايه؟ ايه معدل شرب عصير القصب في يوم؟ كيف اتناول زيت الزيتون؟ خمس معلومات سحريه، عارف انت عايز الناس دي ليه يخش يقول خمس معلومات ما تعرفهاش عن جسمك ويقوم رصص لك. يعني هل تعلم ان الاوميجا 3 يحافظ على، هل تعلم ان التوم، هل تعلم ان الدهون السوداء، هل تعلم ان، لا اعلم. من قال لا اعلم فقد افتى. بتاعت الصبح بتاعت المدرسه. فقرة هل تعلم أنه أيوة حضرتك، محدش قالك أنت السخونية اللي بيجيلك دي أنها ميتوكوندريا وبوظت. قالك لا، أنت داخلة في سن اليأس. طب أنا يأست من زمان حضرتك ولسه بسخن من سعادتك. وأم الطفح ده، طفح اسمه الطفح، اسمه الطفح، دي هبات الطفح. يعني تاكل بيض حضرتك، تاكل بيض وجبنة قريش تقوم تصهد، تاكل جمبري تصهد، فاهم؟ يقول لك ايه ده، بص الطاقه، بص انا جايب فوسفور، بص الفوسفور، فاهم ان الفوسفور هو فاهم ان هو شغال في حداده، يعني انا هدخل كالسيوم وسيلينيوم وفوسفور ومغنيسيوم، واحتياطي بقى هدخل كروماكس عشان الخسسان، وهدي فيتامين سي بعد اللحم عشان الامتصاص. انت يا خايب يا خايب، جسمك مستني منك فيتامين سي؟ ده هو عنده HCL بياكل بيها الكبده، مش مستني انت ال HCL الفيتامين سي بتاعك ابو بي اتش خايبه ده، فاهم؟ ده بي اتش بتاعته خايبه، ان هو بقى اخده بقى بعد اللحمه عشان امتص الحديد. يا عبيد يا عبيد، ده اللحمه حديدها بيمتص لوحده. لحمه يا انت عارف كيلو اللحمه بكام يالا؟ بص يا حضرتك، عصير القصب ده ابداع ما فيش بعديه ابداع، تمام؟ ابداع مفيش بعديه ابداع. يمكن انا قلت قبل كده، بص واحد بيقول لي انت هتبدا تتحارب كتير، يا عم انت جيت متاخر يا اسلام بيه. بس عبده عصبني وجري. على فكره يا جماعه، عبده عنده يخت في ذهب، يعني بالمناسبه اللي عايز يبرشط عليه على حسي. يا عبده اطلع، عبده من المخبأ. بص استاذه نون بتقول دكتور عندي غدد رقيه، خمول من 6 سنين، وجرثومه معده، وقولون عصبي، ووجع في العضلات والعظام، عايز اعرف امشي على ايه؟ بص بص اللي بيعد لك الكلام ده انتوا بقيتوا دكاتره بقى، ما بقتش صدفه، ما بقتش صدفه، تواتر الاعراض وارتباطها ارتباطا وثيقا. يكاد يكون محكما بين الفئات العمريه المختلفه، يبقى ده سباتس اسباب، اسبابك ثابته، في ثبوت في الاسباب. شفتش نعمه الافباته؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، افهم ابوس ايدك. هما ربطوا انسولين ليفل بسكر ليفل، ما ينفعش. انا قلت لك اللي هيتاكل بالبق يحفز الانسولين اكتر ما يتاخد من الوريد، خلي بالك. هو قال لك الانسولين بيتحفز بالسكر بس غلط، بيتحفز بالسكر والاحماض الامينيه، يعني كلت لعبه بيطلع انسولين، يخرب بيتك. الله. والانسولين ليه بيخزن كل حاجه في صوره نشا ودهون، نشا ودهون، عشان بعرف افكهم بسهوله. ما انت بتخزن حضرتك الفلوس المصري ذهب عشان بعرف افكه، وعملته ما بتنقص، فبخزنه ودايع وسبائك. الجنيه بنعمله اساتك يا عبدو. عبدو طلع اهو. كتر خيرك والله يا صبحي بيه، ميرسي ميرسي. خلاص مفيش. بص بص بص يا جماعه، الناس اللي بيقولوا داخلين على سكر وبيبداوا بيهبطوا بعد الاكل، خلي بالك بيهبطوا بعد الاكل، لان المواد الغذائيه اللي وصلت مش قد الانسولين اللي طلع، فبعد شويه جسمك بيفهم فما بيطلعش انسولين، يعمل نفسه اطرش في الزفه، فسعادتك تاكل فما يمتصش، فما يدخلش، فما يخزنش دهون، فعمليه الحرق بتاعتك وانت صايم تشتغل، فتبدا تخسر وزن، فتبدا تخش الحمام كتير، مع الليل تاب لانك لسه بتاكل غلط، تروح تشتكي بقى للدكتور. اللفه بتيجي كده. فوانت بتشتكي قيس لك الضغط، وانت بتشتكي قيس لك الدهون الثلاثيه، وانت بتشتكي قيس لك دول، اللي لقيه بوزيتيف هتلبسه. لو ما لقيتش بوزيتيف هتروح العياده بتاعت الدكتور اللي جنبك. خلاص الدكتور ايه اللي جنب العياده بتاعت الدكتور اللي جنب مين بتاع النفسيه. ما فلح معاك فلح، ما فلحش فيه ورانا الشيخ اسمه ايه بتاع الاعمال المداح. ما هو انت ليك حلول، بس انت هنمشي واحده ورا الثانيه. عشان كده قلت لك انت قبل ما تفكر في ايه اللي موجود عندي بوزيتيف في التحليل، فكر انت اعراضك ايه. هما ما لقوش حاجه بوزيتيف في العيان ده غير السكر عليه بس، ما عندوش حاجه، هو زي الفل، هو الراجل ده زي الفل، ما فيهوش اي حاجه. عبده شكري، اطلع يا عبده. خلاص. لا قد وقعنا في الفخ. طيب المره اللي فاتت انا اديت هنت صغير، قلت ايه هي الميتوكوندريا، تمام؟ بتقول لك انت دخنت على النظام ازاي؟ مش عارف يعني ايه دخنت على النظام ازاي؟ يا سفال. بصوا انا عايز اقول لكم على حاجه. انا جالي في العياده هنا على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا حالات كانت يعني الى حد ما بالنسبه لي كانت غريبه شويه. منهم حاله بتاعت شاب عنده 15 سنه اسكندراني، هو تقريبا في فريق الهاند بول هناك في نادي سبورتنج او حاجه زي كده، وشكوته الوحيده انه في التمرين بيجيله التواءات كتير. ايديه من هنا بتفك، بيجيله سبرنتات كتير في رجليه، تمام؟ كعبه بيلف تحتيه، ركبته بتخونه. الراجل ده بابا بعت لنا رساله من كام يوم، الواد بقى زي الفل. الكلام ده من في نص يناير، وفي نص مارس شهرين الموضوع ده اختفى. ده السيناريو بتاع اي شكوى، وانا عارف. اختفى. جات لي من سنتين واحده اسمها صفاء، اشتكت من حاجه واحده بس، هي كان عندها 36 سنه، التهاب متكرر في اللوز. اشيلها مش خلي بالك اللوز دي عباره عن ايه؟ اللوز دي اول عقد لمفاويه بتقابل الاكل والهواء في مجرى الهواء والمجرى الاكل. هنا تفتح بقك هنا وهنا، فينا لوستين. اللوستين دول اول حاجات بتقابل اكل حرك ونفس سعادتك. فعشان كده حضرتك بص، عبده بيقول انا ما تخنتش، انا الجسم اتظبط جدا. حلو يا عبده. اه عبده شكرا يا جماعه، اهو ده عبده اللي بيسال على كميه العصير القصب اللي بيشربها، ردوا عليه بقى. فاطمه ايهم عايزه ميعاد للكشف اجل شهر 6، اعمل ايه؟ لما تفتح العياده. طب ايهم انت ايه وفاطمه فيهم؟ طيب ايهم خلاص. يبقى انت ترجع تاني مرجوعك. الميتوكوندريا ده جزء موجود جوه الخلية. هذا الجزء عبارة عن مستعمرة كاملة، قلعة ليها سور كبير، السور ده سورين جوه بعض، تمام. بيحصل عمليات كتيرة قوي جوه المستعمرة دي. العمليات دي مسؤولة عن حرق، عن حرق ده. بص عبده يقول لك ايه، دايس عصير شغل عبده. العمليات دي مسؤولة من ضمن مسؤولياتها يعني عن حرق المواد الغذائية المدخلة ليها المركزة في ثلاث ذرات، الكربون والهيدروجين والاكسجين. بتخلق منهم ثلاث مركبات، دي الميتوكوندريا بتخلق منهم ثلاث مركبات، هما الكربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد اللي هما اكسيدات الكربون. بتخلق منهم ميه اكسيد الهيدروجين، بتخلق منهم السوبر اوكسايد او الجذور الحره من اكسيدات الاكسجين. يبقى انت اكسدت اكسجين، اكسدت هيدروجين، اكسدت كربون، خلاص. الاكسده كامله بتحدث في الميتوكوندريا. ما خارج الميتوكوندريا لا يعد اكسيديشن، عشان كده ما فيش خليه ما فيهاش ميتوكوندريا. الوحيده هي كرات الدم الحمراء. وقلنا الحيوان المنوي الراس بتاعته عشان هي دي اللي بتلقح ما فيهاش ميتوكوندريا. الديل بتاعه فيه شويه عشان يمشوه عشان يعرف يضرب بيه، خلاص. عبده علي، انا عبده السودان، شايف ما شافش حاجه. تاني عبده شكري بتاع ده، عبده شكري دهب، لكن انت عبده السودان مالكش دعوه. اطلع انت عبده، اطلع انت عبده، خلاص اطلع روح، ما انت اتضربت غلط. بص واحد يقول ايه، عندي جنس جنسية كوليسترول عالي اعمل ايه؟ اعمل اللي انا بقول عليه، اعمل اللي انا بحكي عليه، خلاص. الميتوكوندريا دي احنا قلنا لما تيجي تدخلها هتلاقيها عبارة عن مستعمرة كبيرة شغال فيها شوية حاجات جنب بعض. اول مصنع قدامي هناك مكتوب عليه من فوق مصنع حرق الدهون. جنب مصنع حرق الدهون بيتخدم عليه، بيتخدم عليه وبيخدم عليه، خلي بالك من الكلمه، بيتخدم عليه وبيخدم عليه ساقيه كريبس، ودي اللي انا عايزين اجيب عندها كلمتين النهارده. جنبها مصانع تكوين الهيم، جنبها مصانع تكوين الكيتون بوديز، جنبها تحت مصانع حرق الكيتون بوديز خارج الكبد، تمام. جنبها مصانع تكوين الجلايسين، ده امينو اسيد واحد، لان انا بقيت الامينو اسيدز ليها حدوته، هبقى احكي لكم البروتين بيتكون ازاي، عشان كده كتر اكلك البروتين ما بيكونش عضلات يا قلبي منك ليه. ده بيسبير جلوكوز برضه، يعني بيحافظ على الجلوكوز، لان انا في الاول وفي الاخر انا لعبتي النهائيه بحافظ على جزيء الجلوكوز، لاني هكون منه كل حاجه تانية بعد كده، خلاص اتفقنا. اللي عنده مشاكل سكر قدم بتتحل يا جدع معانا بسهوله، لو في قرحه حتى بتتحل، لو في بدايه غرغرينه بتتحل بفضل الله. يبقى نرجع مرجوعنا تاني. انت جوه الميتوكوندريا، ما خلاص بقى، جوه الميتوكوندريا وظيفتك الاصليه الاوكسيديشن، الاوكسيديشن، خلاص. اما باجي بقى اعمل اوكسيديشن للهيدروجين مع الاكسجين، ما انا عندي الاثنين مع بعض، بس الاكسجين عندي بحتاجه بكتير، عشان قلت الميتوكوندريا ما ينفعش اشتغل بيها من غير اكسجين، عشان كده لو كتمت نفسك الميتوكوندريا بتاع الدماغ تقف، تموت في ثواني، انت بقى تتخنق. اختفاء الاكسجين يساوي اختفاء الميتوكوندريا. قلنا الميتوكوندريا بتبقى موجوده في الحتت اللي محتاجه حرق دهون كتير وتصنيع هيم كتير، ليها وظايف، عشان كده 45% من كتله القلب ميتوكوندريا. واحنا قلنا ان الميتوكوندريا دي اصلا، الميتوكوندريا دي اصلا تعتبر خلية حيوية ايروبيك هوائية من زمان، كليتها خلية لا هوائية، عشان كده تعتبر كيان منفصل، كيان منفصل، وفيها دي ان ايه ما بتورث غير من الام بس، وفيها دي ان ايه بيصنع لها بروتيناتها ومصانعها الخاصة عشان اشتغل، خلاص. طيب الحدوتة دي اثناء اكسدة الهيدروجين بالاكسجين وتحويلهم لمية بصنع حاجه اسمها اي تي بي، عمليه الفوسفوريليشن، فسموها ايه؟ كابلد، كابلد يعني مزدوجه، بعمل اوكسيديشن في نفس الوقت بعمل ايه؟ فوسفوريليشن، بعمل اي تي بي، الاي تي بي بص يا دكتور، كاسه استهلاك السكر الابيض بتتحول لدهون حول الحزام. ده اي كلام بقى. بص ده هري، ده اسمه هري، ده هري. بص هنا بقى انت بتكون في نفس الوقت، بتكون هنا ميه، بتكون هنا اي تي بي، عشان كده سموها اوكسيديشن فوسفوريليشن. في الدهون البنيه بيحصل انكابلنج بانزيم من عندي، بقوم جاي كسر البوندي، يحصل بقى اوكسيديشن غير فوسفوريليشن، فبطلع حراره فانت تتدفى. عشان كده يقول لك سعراتك بتزيد في الشتاء، بتحتاج سعرات اكتر لان حصل انكابلنج. الانكابلر دول بقى لو استخدمتهم بره الدهون البنيه تموت انت، لان انا في الدهون البنيه دي ده فراكشن بسيط، نسبه قليله في الجسم موجوده تحت الجلد عشان تدفيني وتطلع حراره سخونيه. يعني عشان كده انت بقى لما بتيجي تدفي نفسك بالكوفرته، انت الكوفرته مش بتدفيك، الكوفرته بتحبس الحراره اللي جسمك بيطلعها. فانت في الشتاء استهلاكك للكالوريز يعلى عشان بتطلع حراره اكتر، عشان تعمل انكابلنج. انكابلنج يعني انت فصلت الاكسيديشن عن الفوسفوريليشن، ما بعملش مصادر طاقه، انا بطلعها حراره. فما ينفعش تتعمل في كل اجزاء جسم حضرتك، لو حصلت انت تولع بقى تموت. الهبات الساخنه اللي بتحصل بقى تحصل انكابلنج في بقيه الجسم، الحراره بتزيد بتزيد بقى انكابلنج، الدهون بقى عماله ايه بتبقى انت لسه واكل ملتهب. هبات ساخنه بقى يقول لك استروجين. بص الاستروجين عمل فيها ازاي الست، لازم تاخد زيت كبد الحوت، لان زيت كبد الحوت هو اللي هيفيدها في البتاع. لا هو الحل مش كبد الحوت، الحل ان انت تجيب كرسي بامبو زي ده وتقعد، يبقى زرعت فيك انت ايه بقى راحة البال، وزرعت هو فيه ايه حب الخير. بس زراعة دي ولا مش زراعة يا سعيد؟ يبقى نرجع تاني، انت مش هتحرق دهون بعمليه التنفس. اصلا كنت بشوف ناس بتوع اللايف كوتش يقول لك ايه، اصل انت اول نص ساعه وانت بتجري على التريد ميل بتحرق سكر، طب والنص التاني بحرق دهون، والنص التالت هتحرق زيت. زيت كبد الحوت، من كبد الحوت ما اعرفش شافوا الحوت فين، ما اعرفش. انا عندي 44 ما شفتش ولا حوت لحد النهارده، بناكل القاروص عادي، ما شفتش حيتان لسه. سمك الحوت غير السمكه، بالمناسبه الحوت غير السمكه، السمكه بتبيض، الحوت بيولد، فعشان كده الحوت ثدييات زينا، بيولد ويرضع. النظام طبعا ما يجيبش الزهايمر، مفيش الزهايمر اصلا. الالزهايمر ده بيحصل من التشوهات اللي بتحصل في الخلايا المخ. خلي بالك سعادتك، خلايا مخك شبه المجره. يعني ايه شبه المجره؟ يعني مش خلايا متراصه زي الجلد كده، لا ده كلاسترز. كلاسترز يعني مستعمرات، شويه خلايا هنا وحته بعد كده فاضيه. عشان كده في ناس كتير قوي جالهم جلطات وما تشلوش، ناس كتير قوي جالهم جلطات وما تتعموش، ناس كتير قوي جالهم جلطات وما خفوش. لانه مش كله شغال. يعني المخ حتت شغاله وحتت فاضيه، حتت شغاله وحتت فاضيه، كلاسترز كده. وبينهم انتر كونكشنز، وكل لما تمرن دماغك على حاجات بتختلف البتاع ده. ايوه بتاع اللايف كوتش والله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي برضه، كان يقول لك احرق دهون بنفس، مفيش نفس يا بابا، نفس ايه؟ مفيش حاجه اسمها الكلام ده ارجوك، مفيش حاجه اسمها احرق دهون، ده انت بتستهبل انت وهو، ده عبط، ده اسمه عبط. ايوه لا مش حل الهبات الساخنه واكل الدهون، حل الهبات الساخنه الامتناع عن اللي انا منعه يا استاذ فادي. لا الحوت حاجه، حتى سيدنا موسى مع سيدنا لما كان مع يوشع اضطر لفتاه اني نسيت الحوت، ما قالش السمكه، الحوت اكل والسمك اكل، حوت هو كالحوت حوتهما. فالحوت ده بقى، والحوت اصلا بر مائي، يعني كان ليه رجلين وايدين شبهنا، يعني كان هو ده الانسيستر بتاعنا المفروض، يعني ده وده الجد الاكبر، انت فاهم؟ ايوه انت شفت انت الفراوله احلى من عصير القصب؟ لا لا لا لا طبعا، فراوله مع موز ده بيموت يا بابا، في ناس جاتهم جلطات ومات. حسب. طيب ايه بقى ساقيه كريبس؟ ساقيه كريبس احنا هنقول عنها كلمتين بس وهقف، عشان هي ايه النهارده مش نعرف نقولها على بعضها. بس احنا ممكن نقول قبل ساقيه كريبس كلمه. انا ليه دايما اقول جزيء السكر جزء. ايوه ما فيش حاجه اسمها بتحرق دهون. نفس ايه اللي بيحرق دهون؟ يقول لك الرجيم ده لحرق الدهون السفليه. ده ما انا بقول لك ده شغل دجالين، حرق الدهون السفليه، مش اي دهون، دهون سفليه يعني معموله في المقابر، مش اي دهون، انت فاهم؟ يقول لك حرق الدهون السفليه، هو ده الدايت بتاع حرق الدهون السفليه. وفي دايت تاني لحرق الاجناب، وفي مشروب لنسف الدهون بقى، في مشروب لنسف الدهون. يا جماعه عصير القصب ده ربنا وهبه لنا، القصب في حد ذاته نعمه. وبالمناسبه القصب من ضمن عيله النجيليات زيه زي القمح، عشان تبقى عارف هو سنابل، بس سنبلته عباره عن العقله بتاعت القصب دي. بص، معجزه الاله ان الورقه الخضراء فيها ماده اسمها ايه؟ اسمها كلوروفيل، ماده خضراء. الماده دي من وظيفتها انها تاخد قطمة من الشمس وتقوم منططة الكترونات، والالكترونات دي شايلة طاقة، احول اخد كربون دايوكسيد من الهواء، ثاني اكسيد الكربون مع المية احولهم لجزيء سكر واطلع اكسجين تاني. بص جزيء بص يبقى ايه؟ يبقى خد ثاني اكسيد الكربون مع المية، بخار المية او مية من الارض. ايوه الفراولة قاتلة، بيقول لك فراولة معموز الولد. خد جزيء ثاني اكسيد الكربون من الهواء وجزيء بخار ميه او ميه طلع لهم من الارض، الاثنين سيان هيعرف يستغلهم، بيلمهم مع بعض جوه البلاستيده دي ويقوم مطلع جزيء جلوكوز جزيء سكر، قصدي ست كربونات حلقه، ست كربونات وزائد اكسجين، يقوم مطلع لك انت ايه بقى؟ اكسجين في الهواء، يبقى طلع لك انت اكسجين وكون هو عنده جزيء جلوكوز. ده التصنيع الالهي بقى من الهواء، من الهواء، من الهواء والميه صنع جزيء جلوكوز. ال ال ال ال النبات الاخضر ده بجزيء الجلوكوز هيعمل منه نشويات متعدده، فيعمل منه ايه بقى؟ النشا، ونشويات اكثر صلابه، يعني البوصه اللي حوالين القصب ده ما هو سكر، بولي ساكرايد يعني القصب ده اللي حوالين البوصه دي بولي ساكرايد. ايه راي حضرتك بقى؟ ده شوف التطور، ده انت مش القصب بس بولي ساكرايد، لا ده انت الجدر اللحائيات. يعني انت بص بخيالك كده، ربنا سبحانه وتعالى جمع ثاني اكسيد الكربون من الهواء في لحاء الاخشاب، يعني على قد ما تحتوي هذه الارض من فحم ولحاء اخشاب، على قد ما تمت عمليه بناء ضوئي على مر ملايين السنين. يعني كل ثاني اكسيد الكربون الذي تم امتصاصه من الهواء في عمليه البناء الضوئي اتعمل منه سكر جوه الحبه او جوه الثمره انت بتاكله، سكر متعدد زي النشا، سكر متعدد اكتر عمل الياف سليولوز، سكر متعدد اكتر واكتر عمل لحاء الخشب، خشب الود ده من ثاني اكسيد الكربون. تخيل سعادتك بقى حضرتك، يعني تحول ثاني اكسيد الكربون. عشان كده الغابات اللي هم الكبيره دي هي فايدتها الاصليه امتصاص ثاني اكسيد الكربون اللي حضرتك بتنتجه والحيوانات الثانيه بتنتجه، عشان انت البني ادم بينتج ثاني اكسيد الكربون، الخنزير بينتج قده 50 مره، والبقره ما بين الاثنين. واخد بالك ايه معجزه بالنضاره؟ يعني ايه معجزه بالنضاره؟ خلاص، يبقى انت عمليه البناء الضوئي دي انت استغليت ثاني اكسيد الكربون وعملت منه جلوكوز، والجلوكوز ده عملت منه سكريات احاديه وثنائيه وعديد سكريات، وعملت منه نشا، وعملت منه بولي ساكرايد، وعملت منه سليولوز، وعملت منه بيكتين. كل دي ايه؟ الياف. بص انا عمال ايه اكبر لحد ما عملت منه لحاء الخشب. شوف النشوفيه بتاعت القصر، تمام. العصب اليومين دول تحفه الصراحه، انا عمال شغال الله ينور. حلو، طيب ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا. الشجره الخضراء هتعمل منها فحم، هو هيعملها لك فحم، مش انت ما بتعملش حاجه، انت تاكل بقى الكلام ده. الحق ما كله ده كربون بقى، ارمي ده عمل لك فحم، يعني ارميه في بطن الارض تشتغل عليه تعمل فحم. جزيء الجلوكوز اللي النبات بيعمله بيعمل منه في بذور الذره زيت، وبيعمل منه في بذور الكتان زيت، وبيعمل منه في بذور الذره والكتان وبذور عباد الشمس بيعمل فيه كوليسترول. ايه ده؟ ركز معايا في الكلمه. وبيبقى ناقص لك عنصر واحد بره اللعبه اسمه النيتروجين، الهواء الجوي في 80% نيتروجين بس مش سايل، فالبكتيريا اللي في التربه بتحوله لنترات، بتسيله، بتعمله فيكسيشن، بتثبته، يبقى اسمه ايه؟ اوكسيديشن للنيتروجين بتاع الهواء. يبقى خدها من الهواء تاني، عمل النترات في الارض، خدتها عملت بروتين. يبقى خلي بالك، من الشمس عملت سكر، ومن السكر عملت سكريات عديده، ومنه عملت دهون، وخدت من التربه نيتروجين عشان تحطها على التراكيب اللي فوق تعمل منها احماض امينيه. خلاص؟ يبقى النبات عشان كده البقول بتجيب بروتين من غير ما بتاكل بروتين. القمح بيجيب بروتين من غير ما ياكل بروتين. خلاص؟ وخلي بال سعادتك، مش كل البذور او كل الحبوب زيتيه، بتلاقي الذره اكتر، مثلا الكتان اكتر، عشان كده يتعمل منه زيت حار، وده يتعمل منه زيت الذره. واخد بالك؟ الزيتون الوحيد ان ثمره بتتعصر، ده قصه مختلفه، مش بذور. الزيتون ده ثمره، ثمره مش بذره، مش بذره. ايوه الفراوله ليها اثار تحسسيه طبعا، بس يعني مسموحه، بس مش بكميه. يعني انا باكلها فراوله، يعني قصدي باكلها مربى، يعني ما بحبش اكل انا الفراوله كده حيه. تمام؟ يبقى احنا وقفنا، انا وقفنا عند فين بقى كده اخر حته عشان نقفل بقى. يبقى النبات اللي انت حضرتك بقى دايما تقول كل بروتين عشان انا اصنع بروتين واصنع عضلات، كل بروتين عشان اصنع انزيمز. انت تصنيع البروتين في جسم حضرتك طلح منضود مش ممدود. يس، طلح منضود، منضود منضد، منضدة يعني تيبل. معظم المسموح منعته مضيش الرز بطاطس والبتاع. ما تاكل يا ابني اللي يخففك واسكت، قلت يعني انا مغتنم خبيب بيتنا، هتوجعلناش دماغنا بقى انت كمان. الزيتون ده ثمره بتتعصر، ده الوحيد اللي ثمره بيتعصر، الباقي كله بذور تعصر. واتجاه، خلي بالك، اتجاه العلماء او اتجاه المفكرين او حتى، بس هم كانوا بره الصندوق، بس كانوا بره قوي. فكر لك في البذره، لان البذره سر الحياه. فكل بذور مانجا افريقي كل، تاكل بذور بتاع ده عباد شمس كل، تاكل بذور مش عارف ايه التاني تاكل، تاكل بذور كتان، بذور شيا، كل البذور دي فايدتها انت لا تهضم البذور اصلا، ولا تعرف تاخد اللي جواها. عندك الحبه صريح، ربنا قال سبحانه وتعالى قال على نفسه ايه؟ فالق الحب والنوى، انت الحب تعرف تاكله لكن النوى مش هتاكله. وبمناسبه النوى يا جماعه، بمناسبه النوى، القهوة اللي بتشربوها النهاردة مضروبة بطريقتين، يا إما نوى بلح يا إما بسلة، عشان كده اللي بيشرب قهوة وبطنه بتوجعه دي بسلة. بسلة بيحمصوا حبوب البسلة وبيبقوها على إنها بن. وطعمها زي الزفت. مريم فرج، أنا جديدة معاكم ومش فاهمة حاجة. حبيبتي إحنا بنتكلم في دنيا جديدة حضرتك هتتعرفي عليها طبعا بعد ما نقفل اللايف. بذور بقدونس، أسماء، برافو يا أسماء، ميرسي يا أسماء. سيمو دي جابت بآلاف الجنيهات، قرف من القرف ده. جاء عندي شنطة فيها بذور بقدونس، وعندها بذور الشيا، وعندها بذور المانجا الأفريقي، معرفش العويس أثر معاهم في إيه، مش عارف. هما دوروا على علاج في حتة غلط. بص حضرتك، هو ما دورش الطبق اللي زوده ضرك ازاي، هو زود الطبق واكد على اهميته، يعني اكد على اهميه الطبق ده في مقابل انت هتعيش على الدواء ده. مفيش حاجه اسمها سنترم عيش حياتك بامان، مفيش الكلام ده، غلط. رب حدش قال عليه، ما حدش وصى عليه، ربنا ما خلقش سنترم منذ بدء الخليقه، احنا لسه مخترعينه اليومين دول. الانسولين قبل ايه كنا بنموت كلنا؟ يعني كل الناس اللي كانت دي منخول ماتوا؟ لا، ما ماتوش. ما ماتوش. ازيك يا خالد واهل الدمام عاملين ايه؟ قبل الانسولين تاريخه 1920 ها بس، والدراسات اللي كلها اللي من بعد كده بتخدمه لحد النهارده. مفيش فيديو على جوجل، مفيش فيديو على يوتيوب، مفيش فيديو على فيسبوك اتكلم على مشاكل الانسولين، كله اتكلم على انه هرمون حيوي، هرمون لم يخلق قبله ولا بعده، هرمون لا يستطيع جسمك ان يعيش من غيره، هرمون مهم لنمو جسمك ونمو عضلاتك. الكلام ده كله غلط. الانسولين قدامه 9 هرمونات تانيين اسمهم انتي انسولين، بيطلعوا طول الوقت. الانسولين بيطلع في اوقات محدده، رشات بخات خفيفه. ازاي اتهم الجسم بقصور في هرمون واحد في مقابل 8 تانيين شغالين عكسه؟ الله، ما تقوليش في ليفل طب لا بص، انا اتحدى دكتور على مستوى العالم يقول لك في ضغط عنده المخ هينزف، لان مفيش ضغط عنده المخ بتاع حضرتك هينزف، استحاله. وقلنا اعلى ضغط وصلنا ليه فوق 400 على 350 تحت الناس اللي بتشيل الحديد وهو بيرفع الرفعه وبيقفل بقه وبيكتم نفسه وبيحزق. الحزقه دي في ال 60 ثانيه، الدقيقه دي او نص دول، بيوصل ضغطه ل 450 على 350 تحت، ما ماتش ولا فرقع دماغه ولا بعد ما نزل دي صدع. يبقى معنى كده ايه بقى؟ ان الضغط ملوش ليميت عنده هفرقع، ولا السكر عنده ليميت عنده هخش في دوخه، ولا هغيب عن الوعي، ولا هيحصل لي مشاكل. اللي هو بقى ايه؟ احنا قلنا الجينيس وصل لكام؟ ل 2600 والراجل ما عندوش اعراض، الطفل ما عندوش اعراض. وان تاني الراجل اللي بيشيل الحديد ضغط وصل 450 على 350 وما دماغه ما فرقعتش. يعني معنى كده مفيش حاجه اسمها اصل انا ضغطي عالي مش على الساعه ضغطي عالي، لا انا سكري عالي حسب ال، مفيش. حتى البي ام اي اللي هو معدل السمنه اللي هما بيقيسوا عليه اللي هو تحت ال 29. ازيك يا مساء حبيبتي، وانا كمان بحبك يا روحي، كل سنه وانت طيبه يا بابا. فموضوع ان انت تحط لنفسك جدول بارامترز مش هتتخطاه، يعني ضغطي بيشتغل 5 دقايق الانسولين، هم 5 دقايق يلف لفته وشكرا على كده، ويبدا يتكسر لحد ما يبقى زيرو. يعني هو مثلا الجسم طلع 20 وحده او 15، يقعد يلف على الكبد مره يتكسروا والثانيه يتكسروا والثالثه يتكسروا لحد ما يخلصوا. هما بيشتغلوا 5 دقايق والباقي كله بيتكسر بقى على مدار 10 15 دقيقه، خلص. ده الانسولين في حياه حضرتك. هو اتهمه ان هو اهم هرمون في الجسم، ان انت مش هتكبر وهتبقى راجل من غير انسولين. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. اخر كلام انا هقول ان انت جزيء الجلوكوز اللي النبات جابه من الهواء وصنعه عمل بيه كل ما يمكن عمله، عمل بيه احماض امينيه بروتين، عمل منه احماض دهنيه، عمل منه كحولات، عمل منه احماض، عمل منه دهون، عمل منه فيتامين د وفيتامين الف. يعني النبات عمل فيتامين د وفيتامين الف من غير ما ياكلهم، صنعهم من الجلوكوز لان هو ما عندوش مغزى او تغذيه عن طريق الدهون. يعني ما فيش حاجه بغذيها للنبات فيها دهون، صح؟ هو صنعها من جزيء الجلوكوز. عشان كده اي حد يقول لك جزيء السكر ده جزيء مضر، قول له انت ما بتفهمش حاجه. جزيء السكر ده اهم جزيء في العالم كله، اغلى معلقه في الدنيا معلقه السكر، زي ما اغلى رشفه رشفه الميه. مفيش كلام، ما فيهاش كلام، دي بتروي ودي بتنقص حياتك كلها. عشان كده كسر صيامك دايما على سكر، اهتم بالسكريات. عشان كده لما حد بيقارن كلامي بكلام الناس يقول لك اصل انت مانع وهم مانعين، لا انا سمحت باللي هم مش عارفين يسمعوه. انا سمحت باللي هم مش عارفين يسمعوه. السكر حياه سعادتك، لان البروتين عند حضرتك لا يكون بكثره الاحماض الامينيه، لا ده امر نووي. عارف يعني ايه نووي؟ يعني صادر من الدي ان ايه، صادر من ايه؟ من الدي ان ايه، عن احتياج الجسم للبروتين، فيروح يصنع عدد معين من الاحماض الامينيه وبيلضمها ببعض بامر من الدي ان ايه. غير بقى الكوليسترول بيتصنع ده بامر خلوي عادي خارجي. امر خارجي، لكن امر داخلي ده من جوه النواه، طالع من جوه النواه اوردر بحمض اميني معين، بفتح الدي ان ايه قد كده ونقي الجين اللي هيعملهولي. الله، يعني مكان البروتين لا يكون بكثره، لا لا لا لا لا، ده اوردر نووي، يعني من داخل النواه، يبقى لازم النواه تفتح والدي ان ايه تتفك الاستراند بتاعته، واخد من جواها الشفره، واخد من جواها الشفره اللي اعمل بيها الحمض الاميني، مش اي هاكس ادي من بره احماض امينيه وانا هعمل عضلات. لا، لو ما عندكش عضلات هتتبني من كتر الهلكه اللي انت عاملها، مش هيفيش اوردر اصلا. وده السهل بقى، لان بتوع الجيم فهموها، لان الانسان البدائي فهمها، الراجل اللي بيحطب غير الراجل اللي كان قاعد، فاهم قصدي؟ فدي دي يعني واللي بيفكر مخه بيكون اكتر من اللي قاعد ما بيفكرش، واللي بيتنشط عنده يعني تولز تانية ومواهب بتتنشط عنده غير التاني، وهكذا. يبقى معنى كده تمرين العضلات مش محتاج ذكاء خالص، هتمرن العضله دي هتكبر، العضله دي هتمرن الجوينت ده او المفصل ده هيبقى مالبل وفي فيتنس اكتر من المفصل ده، هتحمل على الرجل دي هتبقى اقوى من الرجل دي، سهله. ده على مارك قالها زمان، العضو الذي يستخدم ينمو ويكبر، والعضو الذي يتم اهماله يكبر ويصغر، فاهم؟ ربنا يعافي الجميع يا اخويا، انت واو فهمت يا اخويا. يبقى انا كده زرعت فيك ايه؟ حب الخير، وزرعت في مراتك حب الصدف، خلاص. الجيلاتين ده ليه قاعده لوحده، والجيلاتين ده بالمناسبه يا جماعه، الجيلاتين ده ميوكو بولي ساكرايد على بروتين، يعني برضو بولي ساكرايد على بروتين، بولي ساكرايد على بروتين. يا جماعه في واحده بتقولي خش نام، الناس داخله تشتمها، لا سيبوها يا جماعه، انا هخش نام يا استاذ عزه دلوقتي. انا مش هخش انام بقى، انا هنزل اروح انام، انا مش هخش انام دلوقتي، انا هنزل. دي بيتحول لسكر في الهضم، ده لو هيتحول لسكر يا ساره، ما هو ده اللي انا بقوله بقى. اما انا بديك سكر صريح انا عارف السكر ده رايح فين، لكن اما بديك دقيق انا يعني اديتك خلطه جسمك يصعب عليه التعامل معاه فيزيكالي، يعني بطريقه، يعني اما اجي دلوقتي انا هديك دلوقتي حته جبس واهضم دي، جسم بطنك بتعاني معاها وبتلزق في الاثنى عشر فبتعمل حاله التهابيه فبتطلع انسولين عمال على بطال. لكن اما بديك دلوقتي شويه عصير القصب دول في ظرف، ادي الزيوت المهدرجه، في ظرف 10 ثواني مش هتبقى موجوده في جسم حضرتك، خلاص تم استخدامها. اللي دخل الكبد دخل الكبد، واللي راح العضلات راح العضلات، واللي لف لف لف لف، خلاص انتهينا، ما توجعش دماغك. ما فيهوش بواقي، يعني انا مش هخش على ده اعمل ستول. سهل الكلام ولا لا؟ ده مش هخش عليه اعمل ستول خالص. اللبن لو شربته تخش تعمل ستول عليه. ليه بقى؟ ما هو ما الاثنين مشروبات والاثنين شكله شبه الميه. صح ولا مش صح؟ هو قاعد بيتكلم في بيتكم، قاعد في بيتكم يا عزه، عزه وحشه يا استاذ، استاذ مريت والله. الشاي والارتجاع طبعا، الشاي بيعمل ارتجاع طبعا. خلص سهل. لكن كوبايه العصير يا ابني السكريات مهما انت ضربت، اميره نضارتك زي بتاعتي ماشي يا اميره، شكرا بابا، شكرا حبيبتي، ميرسي. خلاص؟ يبقى السكر اللي انت بتاخده مش شبه الدقيق يا بابا. وسبق وقلت لك في مواد غرويه معموله من الكاسين اللي هو بروتين اللبن، معمول من الالبومين اللي هو بروتين البيض، ده معمول منهم بلاستيك يا قلبي، يتخثر ويتقمل عليك الكي، اللبن يتقمل عليك الكي. لكن اللي بيقول شعري واقع بقى على النظام، انت ما بتاكلش رز، انت ما بتاكلش رز كويس، انا بقول لك اهو. الرز اللي بيتكلم يقول لي جاي من انهي بلد، بيقول دي البر ده يقول من انهي بلد. خلاص؟ يبقى نرجع مرجوعا، اخر كلام هقول ويعني تيك هوم نوتس بقى، حرق الدهون ما بيجيش بالنفس، ولا في تمارين تنفسيه ولا في تمارين ضهكس. حرق الدهون هرمون، تصنيع البروتين نوويا امر نووي، امر علوي، امر هاير سنتر جوه الخليه، مش اي حد يصنع بروتين ومش بمزاجك. اللي بيحصل مع بتوع الجيم ده عادي، اي حد بيمرن عضله معينه هتكبر العضله دي. خلاص خلاص، اللي ما عندوش عصير قصب بياكل سكر يا بابا، سكر حقيقي او او او العسل الابيض. حتى ربنا سبحانه وتعالى اما اتكلم على النحل اتكلم عليها بتاكل رحيق الازهار، بتاكل رحيق الازهار وبتصنع ايه؟ شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. الشراب الوحيد اللي اتذكر فيه شفاء للناس لانه سكر معقود في بطن النحلة. سكر ما خلي بالك 95% من منتج العسل المية في جلوكوز في فراكتوز، سكر صريح. فانت معلقة السكر الابيض دي متكلفة، اما بتكسر الجزء السكروز بيتقسم حتتين جلوكوز وفراكتوز، جلوكوزة وفراكتوزة، جلوكوزة وفراكتوزة، جلوكوزة وفراكتوزة. خلاص هيرفع. وعلى فكرة مش هيرفع مخزون الموبايل بس، انا معايا عيانين امبارح كانوا معايا في الاونلاين، ناس بقالهم اربع شهور على النظام، الفريتين علي والسيرم ايرن علي من غير ما ياخدوا من عندي حديد، مشوا على النظام بس زبطت حموضة معدتك، امتصت الحديد، زبطت قولون حضرتك، الامتصاص على مدار الامعاء اتظبط، ظبطت اكل حركه، مفيش التصاقات في المعده. ما انا قلت لك قبل كده المشكله في لزقه بتحصل، في اعاقه، يا اما باجي اضرب بمعدتي الاقي حاجه خشنه، يا اما اجي اضرب بمعدتي يلزقوا في بعض كده ما يفكوش الوز من بعض، تيجي تفكهم ما يفكوش، الضيق بيطلع بالجدار. فمش غريبه تلاقي فيه قرح في المعده، مش غريبه ان الضيق ده ينزل زي ما هو، ومش الجلوتين. انا باكلك في الاخر توست فيه جلوتين، مش نشويات، مش سكريات، انا بتكلم على الدقيق. ورق الشجر اللي انت بتاكله بقى، الجرجير والخرى اللي الزفت ده تحطه في معده حضرتك بينزل زي ما هو، المعده تضرب تلاقي فيه انت حشيها بلد، فما تضرب كده ترد لك فوق حمض حموضه وغازات، صوت صوت صوت، انت شغال صوت هنا في بطن حضرتك، في هنا تخمر، في هنا ايه؟ تخمر. قلت لك البيبسي والكولا فيهم سكر، انت مانعهم ليه يا اخوانا؟ الله يخرب بيت، ما انا بقول لك ميه بسكر، هتحط عليها صودا بقت ممنوع. بس شفت الكلام مكتوب لها ده برشام سكر عشان يحسن عضله القلب وتنزل بول، اي كلام. بص حضرتك احنا بنتعامل مع البني ادم تعاملنا مع السفنجه، السفنجه منفوخه اعصرها شويه دي مدرات بول، السفنجة ناقصها لا ازود لها ملح، ايه يا عم الكلام ده؟ كلام عبط. كل مخلل علي الضغط، اشرب كركديه وطي الضغط، ده اللي انت عايز تسمعه؟ الله، انا يا جماعه هفصل بقى عشان خاطر دول هيفصلوا شحنه هما الاثنين. خلاص؟ يعني ايه اشرب دوم؟ اشرب، اقول لك اشرب دوم وكركديه؟ على الريق؟ اقول لك العبط ده؟ اقول لك خد حبات الخرشقوف؟ اقول لك كده؟ هتصدق الكلام ده؟ الله. اقول لك يعني ايه؟ ارجوك ارجوك اتوسل اليك، خلي يعني خلي في حريه ابداء اراء، مش عاجبك كلامي في الف واحد غيري بيتكلموا عكسي، سقف لهم وارجع على كلامهم، وهما بيتكلموك في الانسولين ان هو كويس ودواء الضغط اللي يمكن ما ينفعش توقفه، وان طبق السلطه ده مظلوم على مر التاريخ ومتاثر في حقه، وان الفاكهه الاستوائيه انضف فاكهه، وان انت لازم تجيب الخضار بطينه بديدانه عشان حضرتك تاكله، ما ينفعش تعيش من غير لبن لان اللبن ده اساس العظام، عايز ابنك بصحه قويه يبقى هو ده اللبن، عايز الكلام ده. ما الكلام ده موجود يا بيه، موجود مال الدنيا، الكلام موجود يا ابني، ما تسمعه من هناك، عيش حياتك بامان مع سنترا. ايوه حبوب الخرشقوف وزيدين الخرتيت، يقول لك ادهن زيدين الخرتيت على ركبك ويجيب لك الناس، يقول له ويجيبوا الدكتور التخين ده اللي هو يقول لك ايه، احنا النهارده معانا عرض الست عبوات معاهم خمس عبوات هديه، ست عبوات معاهم خمس عبوات هديه، هتبدا تحس براحه الركب من تاني علبه، بس لازم استمراريه بقى، يعني انت لو عايز تعالج تاخده ست مرات في الاسبوع، طب لو عايز احتياطي خده مرتين. ده دهان زيت دهن الخرتيت للركب، مفيد زيت دهن الخرتيت للركب. معروف دي عوضه للطبيعه، زيت دهن الخرتيت وزيت كبد الحوت، انت ما عندكش اي زيوت، انت ربنا خلقك سلبوته. انت عريان ملط. ما بتصنعش حاجه، يعني الخرتيت بيصنع والحوت بيصنع وسمكه الماكريل بتصنع ام شيلين دي والحصان بيصنع، وانت ربنا خلقك سلبوته، انت عريان ملط كده بس. فعلا انت مخلوق ملط. فكر الحصان ما فكرش، ايدك يشمشم، عجبه كل، ما عجبوش ما ياكلش. لكن انت ما شمتش، انت نسيت تشم، انت نسيت تشم. مع ان الانف دي مهمه، يعني ممكن تربي تديها شنب وبعدين بقك تحتيها، يعني برضو العلم تلاش عن الحاجب يعني. ايوه راحت العلبه من تاني، من راحت الركب من تاني علبه، بس لازم تكمل الكورس الست علب عشان تعيش مدى الحياه ركبك بقى. ولا اسمه ايه ده؟ سمير كمونه. كانت كده معانا استاذه امل، بس ما يعني ما يعني مش صاحب فايده، يعني احنا بنحط على السفره عارفه. وزيت سم النحل. ايوه صح. تخيل انت بني ادم يقعد للنحل يقرصه. تخيل يعني يقعد للنحل يقرصه ترياق. ولك الترياق، النحله بتقرصني بس انا هستحمل قرصها، عارف ليه؟ عشان قرص الحبيب زي اكل الزبيب. لك مش مهم، اي حاجه من ورا النحله هاخدها، بالتفت بروبوليس هاخد بروبوليس، وهاخد عسل بالبروبوليز، بتطلع شمع هندغه، بتطلع هاخد. انت النحله بتديك اي هاخد. ايه يا ابني مش صح، مش صح، مش صح يا بابا. انت مخلوق صاحب فكر، صاحب عقل، فاهم؟ صاحب فطنه، صاحب فطنه، وتبص على التجارب اللي قبليك ويبقى عندك شواهد، تمام؟ مش تستقي المعلومه وخلاص. يعني احنا اللي بنقوله على مدار 3 سنين من النهارده، من 2021 بنحكي الحدوته دي. وكنت ساعات اقول انا همل، لقيت لا، سبحان الله، ربنا خلق القرآن بتاعه كتاب متشابهات، تلته متشابهات، وانت ما زهقتش. لا، متشابهات دي ليها معاني، وكل موقف ليها معنى، كل موقف ليها معنى. وبالمناسبة انا في حديث قريته اول امبارح، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من اكل منكم فلا يغسل يديه حتى يلعق اصابعه، فلا يدري المرء أي أكله فيه البركة. لا يدري أحدكم أي أكله فيه البركة، يعني هو كان بياكل بثلاث صوابع، وبعد ما يخلص أكل بيلعق صوابعه قبل ما يمسحها أو يغسلها. يعني معنى كده إن هو حتى صلى الله عليه وسلم بيشير ليك إن أنت مش عارف أنهي في طعامك أفيد لك، بس العقل بيقول إن أكتر حاجة هتبقى في الصوابع بعد الأكل الشحوم. الشحوم ما فيهاش تفكير تاني، يعني ما اصل انت مش هيبقى في ايدك العيش، مش هيلزق في ايدك بقى غير لو انت واكله بيتزا هات، واخد بالك؟ او واكل بقى جبنه موتزاريلا، دي اللي هتلزق في ايدك نص، او واكل معاك لبان. لكن اللي هيفضل، والحديث ده مش مدسوس على فكره، انا دورت النهارده عليه، فمش مدسوس يا امال، مش مدسوس، مش مدسوس، صحيح مسلم، مش مدسوس. خلاص الكلمه معموله كده، خلاص قال لك ما بياكل بثلاث صوابع وقبل ما بيغسل ايديه بيلعب اصابع. ايه طبعا، بص هقول لك على حاجه، انا مش هقول لك ان الصوابع بتطلع، اصل هم قالوا راحوا في حته قال لك الصوابع بتطلع هرمونات، فالهرمونات بتخش بتساعد الهضم، انا ما اعرفش الكلام ده. صعب قوي ان الانامل تطلع هرمونات، لكن سهل قوي ان انا اللي هلحس في ايدي السكريات صح والدهون يا امل، برافو عليك. فليلعق اصابعه دي بقى، بص انا مش هتكلم فيه، انا ما بتكلمش في الدين، وما مش لكن انا ما الاقي حاجه قدامي هتدعم فكري، لا موجوده نصا، موجوده وصحيحه صلى الله عليه وسلم. خلاص انا بشكركم. ايوه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلعق الاصابع في العام، ايه اللي هيلزق في ايدك؟ ايه اللي هيلزق في ايدك؟ كرفه رز معانا بس. انا بشكركم يا جماعه، واتمنى ان ما اكونش طولت عليكم. ادعوا لنا، انا ما قلتش حاجه عن الكريب سايكل، انا مش هلحق اقولها. هنكملها، بس اهم حاجه تكون ايه، استقرنا والمعلومات سدت في دماغنا. ازيك يا جورج، اخبارك يا حبيبي عليه الصلاه والسلام. ادعوا لنا يا جماعه، الايام دي ايام مفترقه، لا تنسونا مصالح الدعاء، الناس تشد حيلها، والعيد ما فيهوش كحك، ممكن ناكل فسيخ بس مش ناكل كحك. خلاص كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، واشوفكم على خير. بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش لحد ما توفاه الله من خل، ما شافش من خل، ما شافش من خل، خلاص ما شافش، هو ما شافوش، ما شافش من خل اصلا. حتى ما تقدم له من السيده ام ايمن وكانت جايه من اليمن وقصب الحبشه، من الحبشه، وقالت له ده عيش عاملينه عندنا ودي ابيض ونخلناه، قال لها رديه ثم عجنيه، ما قال لها ما فهمش الكلام ده، ما فيش، ما كانش عنده من خل اصلا صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه يا جماعه عايز اقولها لكم، في حد حطها بوست، ايه ايه مفرد كلمه عتاوله، بس عشان خاطر الموضوع ده محيرني عايز اقوله شاديه، ايه مفرد كلمه عتاوله؟ نخليها المره الجايه بقى مسابقه ب 100 جنيه وهحولها على فودافون كاش، اول 10 يقولوا مفرد عتاوله في 1000 جنيه طالعين مني، زي الواد عبد الله ابني جيت اديله 1000 جنيه قال لي لا انا عايز 50 دولار تخيل يعني بقول عبد الله بص انا هديك 1000 جنيه تفتكها بقى، لو سكت شويه كده قال لي لا انا عايز 50 دولار، ايه ده يا طب هتعمل بيهم ايه يا ابني في ال 1000 اكتر، قال لي لا انا عايز 50 دولار، تخيل الطفل ده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه وادعوا لنا ودايما في ظهر بعض وان شاء الله ربنا هينصرنا جميعا ان شاء الله. اشكركم اشكركم اشكركم، تصبحوا على خير.